الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني وأخواتي، ذكرت أنا ربما أي كلمة عن موقف الصحابة من سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه في الفتنة، ذكرها الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام دار كتاب العربي، الدكتور عمر عبد السلام تدمري محقق، طبعة الثانية 1997. طبعا هذا مش الأرقام، غير هذه مرتبة على السنوات. هذه طبعا هي سنة استشهاد سيدنا عثمان، السنة 35. قال في هذا المجلد صفحة 447: وعن أبي جعفر القاري قال: كان المصريون الذين حصروا عثمان 600، مش 6000 و 10000، قلة وأقل من أهل البصرة والكوفة بكثير، رأسهم كنانة ابن بشر وابن عديس البلوي. من هو؟ عبد الرحمن ابن عديس البلوي الصحابي، أصحاب من أصحاب إيه؟ الشجرة. وعمر ابن الحمق الصحابي الذي قتله بعد ذلك إيه؟ رجال معاوية، وأخذوا رأسه وطرحوه في حجر امرأته. شوف الإجرام والرعب، في حجر زوجته، قل خذ رأس زوجك، رعب رعب، إرهاب، شيء مخيف. وصحابي صحابي، هذا بالعكس، هذا الشيخ في مصر يسب عليه سب عمر بن الحمق، لأنه هذا من الثائين على عثمان. بس صحابي، لماذا لا يسعه ما وسع معاوية الذي تسبب في قتل 70,000 وبالخديعة وبالإفك والكذب والتدجيل، وقولوا اجتهد فأخطأ، اجتهد في وعلى فكرة اجتهاده أقرب إلى الحق من اجتهاد معاوية بمراحل، لكن هذا بده تحقيق الكلام. وعمر بن الحمق والذين قدموا من الكوفة 200، يعني كانوا 200، رأسهم الأشتر النخعي، يقال له صحب الأشتر على فكرة، مالك بن الحارث المعروف بالأشتر، كانوا يقولوا هذا الأشتر. المهم، والذين قدموا البصرة 100، يعني كلهم ما كملوش قديش، ما كملوش 1000، أي الثور كبشة ولا حاجة قد المسجد هذا. رأسهم حكيم ابن جبل، وكانوا يدا واحدة في الشر. وكان شوف صحابة يوصفوا بالشر، الراوي شرار صحابة بس هذولا، ورضواني قد رضي الله عنهم إذ يبايعوك تحت الشجرة، أي شر. وكانت حثالة من الناس قد ضووا إليهم، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين خذلوه، خذلوا مين؟ عثمان، كان في عثمان، انتبه. وكان أصحاب النبي الذين خذلوه كرهوا الفتنة وظنوا أن الأمر لا يبلغ قتله، فلما قتل ندموا. أي فتنة، انتبه، لماذا؟ شفت يعني يخلط إيه؟ الحق بالباطل، تلبيس، نوع من التلبيس يا جماعة. أي فتنة، المفروض لو كانت فتنة على ما يصورها الراوي، كلامه هذا فيه حق وباطل، فيه نور وظلام. ليس فتنة أن تدفع عن إمامك، صحيح؟ إذا عثمان 100% في نظر الصحابة المهجور الأنصار في المدينة المنورة مظلوم، وكل هذه مجرد حثالة وعجاجات وثائرة ما لهاش أي معنى، وظلم وتجني وافتئات على أمير المؤمنين، المفروض أن تدفع عن إمامك، وإلا فأنت مجرم، تشركهم في الجريمة، صحيح؟ لا، الصحابة خذلوه لأنهم متعاطفون مع إيه؟ مع الثورة. انتبهوا، ولذلك لم يحركوا ساكنا، حصر، اختلف، قيل 20 يوما، قيل 40، قيل أكثر ما قيل، ما قرأت تقريبا 80 يوما، وحصر مرتين، وقتل في الثانية رضوان الله تعالى عليه. لماذا لم يدفع عنه الصحابة؟ وسوف ترون ما دفع عنه، ولا قال لك لأنهم كرهوا الفتنة. الفتنة وين الفتنة؟ الفتنة لو اشتركوا إيه؟ في المجزرة، لكن لو اشتركوا في الدفاع عنه وحمايته وبقدروا، هنشوف بقية الرواية. كلام متناقض، شفتوا؟ وزي ما قلت لكم، الحق إذا زاحمه باطل يتناقضان، فمجتمعوش، شوف التناقض في سياق واحد. قال كرهوا الفتنة وظنوا أن الأمر لا يبلغ قتله، فلما قتل ندموا على ما ضيعوا في أمره، ولعمري لو قاموا، مين يعني؟ الصحابة في المدينة مواجهين أنصار، أو قام بعضهم فحث في وجوه أولئك التراب لانصرفوا خاسئين. يعني كان يمكن ردهم بأهون سبب. صحابة ألوف يتحرك من 5-6000 بديهم هيك، سيفزع هؤلاء الثائرون، ينتهي كل شيء. قال لو قاموا أو قام بعضهم في المدينة فحث في وجوه أولئك التراب لانصرفوا خاسئين. جميل، نص مهم هذا. طبعا هذا النص يسكت عن أن من كبار المؤلبين على عثمان عائشة أم المؤمنين، واعترفت بهذا، وهذا الثابت بالأسانيد الصحيحة. من كبار المؤلبين، ومؤلب جدا كان، طلحة ابن عبيد الله، صحيح؟ ومن كبار المؤلبين عمرو ابن العاص، وغيرهم وغيرهم وغيرهم. هذا يسكت عنه. فهمتم كيف؟ إيه إيه. هذا النص مهم في الذهبي تاريخ الإسلام، حوادث سنة 35 صفحة 447 448. واضح؟ عشان نفهم الحقيقة. الآن نشوف تاريخ الخلفاء للسيوطي. طبعا كنت بقدر أجيب إيه؟ ابن عساكر، لكن أنا أتي بالسيوطي لنقطة معينة. على كل حال يقول إيه؟ وأخرج ابن عساكر، طبعا هم ذكروش، ذكروا في الأول. وأخرج عن أبي الطفيل عامر ابن واثلة، هذا صحابي جليل وهو آخر الصحابة موتا على الإطلاق كما قال العراقي وغيره في الألفية، نعم وآخرهم موتا، عن أبي الطفيل عامر ابن واثلة الصحابي أنه دخل على معاوية فقال له معاوية: ألست من قتلة عثمان؟ معناها عامر إيه؟ كان من الناس اللي خذلوا إيه؟ عثمان. هو ما قتلش بس خذلت لك، ما دخل يقتل، يقتل مثل مثل ألوف الصحابة، ألوف. تعرف مين أكثر واحد دافع عن عثمان وكف عنه؟ أول واحد الإمام علي، اللي حنشوف بعد بكرة معاوية يتهمه بماذا؟ أنه قتل عثمان وأن دمه في جمجمة علي. قال لهم دمه في جمجمتي؟ قال لهم علي أنا قتلته؟ قال لهم الذي سير إليه الماء، قرب الماء، تصور مع ولدي وخاطر بحياتهما الشريفة الحسن والحسين عليهما السلام، الإمام علي لم يعني يبادر أحد من الصحابة إلى إنقاذ سيدنا عثمان رضوان الله تعالى عليه بالماء وهو محصور، الإمام علي فعلها. وأوسعوا لهما كرامة لهما، أهل بيت النبوة ثوار منهم أسوأ، كانوا محترمين. أقول لك إيه، نعرف الحقيقة، صحابة فيهم والأشتر ما شاء الله عليه وكذا. إيه قال تفضل، جابوا له المي. وعلى فكرة هكذا ظل أهل بيت النبي على مدى التاريخ، شيء محزن ومؤسف ومشرف طبعا. محزن كيف يجازون، كيف يكافؤون. ابن كثير في البداية والنهاية، أنا بسترسل بس في فوائد لأنه مليء يعني ألما، تحملوني، لازم لابد للمصدور أن ينفث، فبأنفث شوي عشان أرتاح وإن شاء الله ترتاحوا معي. ابن كثير في البداية والنهاية يذكر أيها الإخوة حين هرب بنو أمية الذين كانوا ولاة وفي رأس من مروان ابن الحكم من المدينة، لما هربوا الآن وقصدوا الشام، أجا مروان ابن الحكم إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال له يا أبا عبد الرحمن ثقلي حريمي زوجتي وأولادي. قال له ما بالهم؟ قال تضعهم عندك في خوف عليهم حين يقتلوا؟ قال له لا أفعل، اللي دخل فيك روح. خرج. تعرف قصد من؟ وهذا متى؟ هذا بعد موت أبيه لزين العابدين بقليل جدا. متى هذا؟ بسنتين فقط. يعني زين العابدين عند قتل أبيه ربما كان إيه؟ بين 12 و14 يقال أنبت. وبعدها بسنتين في 63 متى هذا كان؟ لما ثار عبد الله ابن الغسيل وعبد الله ابن المطيع وأهل المدينة يقول الذهبي قاموا لله، ثورة أهل المدينة في الحرة، قاموا ضد يزيد ولي الأمر. وطبعا لم يغشوا بحديث وإن جلد ظهرك وأخذ، هذا كلام فارغ، ثار أهل المدينة من عند آخرهم يقول الذهبي قاموا لله، هذه ثورة لله، ثورة إلهية. وأنتم عارفين استوى فيهم إيه؟ شيش يزيد مسرف بن عقبة المري لعنة الله عليهما، على مسرف وعلى يزيد لعنة الله عليهما إلى يوم الدين، كيف هتك مدينة رسول الله واستباح 3 أيام. فطبعا هرب مروان حيني خائف خوفا شديدا، أهل المدينة ثاروا سوف يذبح، فبس مش قادر يحمل ثقله مع أولاده وزوجاته كذا، فراح لابن عمر قالوا لا أفعل. عارفين لجأ إلى من؟ شيء لا يصدق، إلى زين العابدين عليه السلام. يا الله، إلى زين العابدين؟ إلى علي ابن الحسين اللي قتلته قبل سنتين؟ إلى علي الذي قتل أخوه علي الأكبر؟ أولاد عمه وأخوه الثاني وأخوه الثالث؟ مش معقول. إلى علي الذي ظل إلى أن لقي الله كلما وضع له طعام أو شراب يبكي، عمره ما أكل زين هيك، كلما وضع له يبكي. قال له مرة خادمه لا يا إمام يا سيدي، يعني أتبكي كلما قرب إليك طعامك؟ قال له كيف لا أبكي؟ يعقوب قال له أبو يوسف بكى عليه 40 سنة ويوسف حي لا يزال، وأنا شهدت مقتل أبي وإخوتي وأولاد عمي وأهل بيتي 17، قال له في ساعة واحدة، قال له فلا أزال أبكي عليهم حتى ألقى ربي، عمر ما نسيهم. يأتي الملعون مروان ابن حكم اللعين ابن اللعين ويقول له إيه؟ يقول له يا إمام، قال له إيش فيه؟ قال له ثقلي، حريمي، زوجاتي وعيالي، تضعهم مع أهلك فيكونون في حفظ. قال له نعم أفعل إن شاء الله. يا الله، يا آل بيت محمد، يا آل بيت محمد. قال ليش حبهم فرض؟ ليش بنحبهم؟ ليش بنموت لحبهم؟ وليش بنكره أعدائهم بنلعنهم؟ لابد أن نحبهم وأن نموت فعلا في حبهم، والله العظيم لابد أن نذوب في حب أهل بيت النبي. إيش العظمة هذه يا جماعة؟ إيش العظمة هذه؟ إيش الرجولة هذه؟ شيء لا يكاد يصدق. قال له أفعل إن شاء الله، أنت سر على بركة الله، روح اهرب، شوف جماعتك في الشام وأنا إيه بحفظ لك أهلك. يقول ابن كثير يذكر هذا، يقول فأخذهم واحتملهم مع عياله حتى وصل بهم إلى ينبع، حطهم في ينبع لأنه خاف أن يكبس بيته، الناس سائرين عن ثورة وحيسمعوا عرفوا أنه وين زوجة مروان وين أولاده، حنذبحهم كلهم زي ما ذبحونا، امبارح ذبحوا أهل بيت النبي. وعلى فكرة جزء من أسباب ثورة أهل المدينة ولا يذكره كثير من مؤرخينا الانتصار للحسين. نعم نعم، غضبوا جدا جدا يا أخي، كيف يفعل بأهل بيت النبي ما فعل؟ ظلت حسرة، هذا جزء كبير في سبب ثورة المدينة أيضا. وطبعا كان سينبح كل أموي من هؤلاء الذين شاركوا أو باركوا، يقتل مباشرة، وما زالوا في سلك السلطة، في سلك إيه؟ السلطة، عمال إلها، ويلعن عليه على المنابر ما فيه. فشوف زين العابدين لم يكتفي، لو كان عنده ذرة من خبث، أنا هذا الذي يذيبني يا أخي أمام أهل البيت، أقسم بالله الإمام علي فمن دونه، شيء لا يكاد يصدق. والله العظيم يا جماعة، ناس ليس عندهم ذرة من خبث أو سواد، صفاء مطلق وطهارة وعفة ويقين وإيمان، شيء عجيب. أنا كما قلت في الخطبة، ستبدأ تشعر بطعم الإيمان الحقيقي حين تأخذ بكلام رسول الله، أدبوا أولادكم على كذا كذا وحب أهل بيتي. حين تبدأ تدرس سيرة أهل البيت ومناقب أهل البيت وأفعال أهل البيت وكرامات أهل البيت، تبدأ تشعر أنك اكتشفت الإسلام من جديد، وبجمال ويقين وروعة، روعة أقسم بالله، روعة غير عادية. وأنا شوف، أنا أقسم بالله، وأنا رجل كما قلت لكم لي في العلم من غير تبجح، يعني قريب من 40 سنة هجيراي وديدني ومسلاتي في راحتي وتعبي وليلي ونهاري وسوادي وبياضي العلم والكتاب، أقول لكم عن خبرة 40 سنة أقسم بالله، تكتشف الإسلام فعلا من جديد وتشعر بروعة غريبة جدا جدا، شيء غير عادي يا أخوان، سر في سر. ولذلك إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، وأنا أقول لكم وآل محمد مصطفون، نصلي عليهم في كل صلاة. فاعرفوا آل محمد وعرفوا لهم قدرهم وتأدبوا بآدابهم، أمثلة وقدى وأسى لنا بعد رسول الله هؤلاء، ما فيه. وبعدين نشوف هذه العابدين، أبوه خير منه الحسين، شوف الحسين عظمته، أبوه خير منه لسه. واليوم سوف أسمعكم حديثا لطيفا جدا جدا، عتاب جرى بين الحسين عليه السلام قبل استشهاده وبين عبد الله بن عمرو بن العاص. نكمل أبو الطفيل إيش يقول له إيه معاوية. فقال له معاوية: ألست من قتلة عثمان؟ قال: لا، ولكن ممن حضره فلم ينصره. أنا كنت موجود بس ما نصرته، أنا خذلته. قال: وما منعك من نصره؟ قال: لم تنصره الأنصار والمهاجرون. كل الصحابة لم ينصروا عثمان، هذه حقائق مغيبة عنا. يفهمون أن عثمان أموره ألف ألف، عارفين من أجل ماذا؟ مش من أجل عثمان، أنا الشهادة لله عثمان نحبه والله العظيم، والله ما قرأت مصرعه مرة إلا بكيت دما غزيرا، دما يعني إيه؟ عفوا، دمعا إيه؟ غزيرا، أقسم بالله. من أجل الذين أحدقوا بعثمان، ظلمت بني أمية، وأنا لو أبرر عثمان، عثمان يتحمل إيه؟ جزءا من الأخطاء الفادحة التي إيه؟ تسبب فيها، لكن إن شاء الله أنا موقن أن الله يغفرها له بسابقته يا حبيبي، وصهر إلى رسول الله وأفعاله الطيبة، رجل عظيم سيدنا عثمان ما في كلام، لكن مش معصوم ومش كامل، وبنسكتش إيه عن أخطاء ونقول لا ما أخطأش، هذا غلط، هذا الأسلوب لا أحبه، هذه طريقة خاطئة، لنكون واضحين. وهذه الحقائق ماذا نفعل بها؟ نخبرها؟ نحرقها؟ ما نقدر، حقائق موجودة. الصحابة خذلوه هكذا، المهاجرون والأنصار، لماذا؟ لأن وعيهم السياسي لم يزيف بعده، كانوا يعلمون أن الدين جاء من أجل القسط والمعدلة، يعلمون أن روح الدين هي الحرية والاستقلال والكرامة وليس الاستعباد، لا أحد يستعبد أحدا، السلطة بالذات غير مسموح لها أن تستعبد البشر، الجمهور، الناس. لذلك حين انحرف عثمان، وسوف يأتيكم حديث المسور ابن مخرمة الآن بإسناده بعد قليل، قال له معاوية وبعثه سيدنا عثمان، بعث المسور وهو صحابي، بعثه إلى معاوية يستمده، يبعث لي جيش ينصرني. وقال له عاد في المرة الثانية، قال له يا معاوية إن عثمان أحسن فأحسن الله به، ثم غير أو بدل فبدل الله ما به. قال له هذا عثمان يعني بسبب ذنوبه، بسبب أخطائه، إحنا فاهمين وأنت فاهم، سوف تأتيكم الرواية كاملة إن شاء الله بعد قليل عشان تفهم الحقائق. نفهم لك لا، ثورة يهودية سبعية، عثمان ألف ألف، كله ممتاز، وكل ما ينسج حوله باطل، وجابوا لك شغلات وصلاة ومصلاة. لا لا لا، القضايا أخطر من هيك بكثير لسه في العمق كانت، خاصة ما يتعلق بالعدل ودماء الناس وأموال الأمة. هذا السبب الرئيس، هذا يجعلوك أنه هي أسباب باطنية، أسباب ثانوية وتافهة، والسبب الرئيس ابن سبأ. ابن سبأ لعب بالصحابة المغفلين الدرويش وحتى أسكتهم عن نصرة عثمان. شو الكلام الفارغ هذا؟ شو المسرحية هذه تاعت إيه؟ زي مسرحية حسن حسين تاعت المسلسل هذا، مسرحية سيف بن عمر التميمي، المسرحية السخيفة هذه يزيفون الوعي إلى اليوم. قال ما منعك إيه من نصره؟ قال لم تنصره المهاجرون والأنصار. فقال معاوية، شوف شوف الدجال هذا، أما لقد كان حقه واجبا عليهم أن ينصروه. هنشوف معاوية بعد شوي مبحث طويل، هل نصره معاوية؟ دعا علي وعثمان، قال له لا عز نصر، قال له أنت، قال له أنت اللي قتلتني، قال له وأنت جزء من سبب إيه ثورة الناس علي. طبعا ذكره عثمان، والحين تخذلني مش جايب لي جيش، ها هتشوف كيف اللعبة، لعبة محكمة خطيرة جدا. قال له إيه؟ أما لقد كان حقه واجبا عليهم أن ينصروه. قال فما منعك، هذا أبو الطفيل قال لمعاوية، يا أمير المؤمنين من نصره ومعك أهل الشام، جيش كامل أنت معك، بلد كامل. فقال معاوية أما طلبي بدمه نصرة له؟ صح أنا سيبته مات، انقتل، ما قدرش، معروف لم ينصره هو. قال سيبته، هي مع الكلام، سيبته وتركته حتى قتل، بس بعدين طلبت بدمه وتسببت في سفك 70,000 من أجل دم عثمان. هاي مع الكلام، يا ما شاء الله عليك. بس شوف أبو الطفيل هذا صحابي مش أهبل زينا، إحنا بلان، إحنا خريجين مدرسة معاوية، هذا خريج مدرسة محمد. فضحك أبو الطفيل فعلا شيء مضحك علينا. ثم قال أنت وعثمان كما قال الشاعر، لا ألفينك بعد الموت تندبني، وفي حياتي ما زودتني زادا. عمين قال له يا معاوية اطلع من الجحور هذه. سكت معاوية ولا كلمة. لا ألفينك، ما بدي أشوفك، قال له بعد الموت تندبني، وفي حياتي ما زودتني زادا. لما كنت أحوج ما أكون إليك أن تمدني بجيش ينصرون على الثائرين، لأن إخواني إخواني وأهلي وعشيرتي من المهجرين والأنصار خذلوني. طب وإنت اللي أعطيتك الشامات كلها، سيدنا عمر في آخر 5 سنوات مات يزيد ابن أبي سفيان رحمه الله، يقال كان فيه صدق وزلمة كويس، أحسن أحسن، وأخو معاوية ليس من أمه فقط، من أبيه، من أم أخرى، لو من هند يطلع زي أخوه. المهم أكلت الأكباد طبعا، واضح الشيء يعني مواريث. على كل حال يقال كان فيه صلاح وخير فرحمة الله عليه، ما عندناش مشكلة معاه. فطبعا إيه هذا توفي وبقي لعمر في الخلافة 5 سنين كما سيسجل التاريخ. فعمر جعل إيه معاوية، وكان وصيته إنه إذا مت أنا يعني أقترح إنه أخوي معاوية يكون إيش خليفة، على إيش؟ مش على سوريا، مش على الشام، على دمشق. هذا هو الصحيح الذي حققه المحققون ومنهم الذهبي، مش على الشام، افهموا. ولك عمر ولا معاوية يعني 12 سنة كذب، مش 12 سنة، على الشام كذب، مش على الشام، على دمشق. اعرفوا الحقائق، عمر وافق على إيه؟ تنصيب معاوية أميرا على دمشق في آخر 5 سنوات من حياة عمر فقط. وجاء سيدنا عثمان والأسف يا ليته ما فعل، فجمع له الشامات كلها. شي الشامات كلها؟ الأردن والغور ولبنان وفلسطين وسوريا كلها، كلها صارت في ديني. طبعا أصبح ديناصور الرجل الآن، تغول شيء فظيع، المال والجيش والأحلاف والقبائل والنصارى وكذا كذا، شغل كبير صار شيء مخيف. شفتوا جمع له الشامات، هذه حقيقة لابد إيه أن تبقى حاضرة لدينا إن شاء الله. على كل حال نعود الآن ونرى كيف تنصل معاوية نفسه من حديث الفئة الباغية. حديث الفئة الباغية أخرج عبد الرزاق في مصنفه ومن طريقه الإمام أحمد أيضا، سوف نجد نفس إيه هذا الحديث بنفس إيه سند عبد الرزاق، معناه هو إيه أحمد أخرجه من طريق مين؟ عبد الرزاق، فهو حديث واحد. حدثنا معمر ابن راشد، طبعا حدثنا معمر عن طاووس عن أبي بكر محمد ابن عمرو ابن حزم عن أبيه قال لما قتل عمار ابن ياسر، دخل عمرو ابن حزم على عمرو ابن العاص فقال: قتل عمار، هذيلة إيش؟ الهرير. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تقتله الفئة الباغية. شوف كل الصحابة يعرفون هذا، حديث مشهور متواتر معروف. فقام عمرو بن العاص فزع. لكن أنا قلت لكم عمرو يبقى فيه لسه بصيص من خير ونور، معاوية أسوأ بكثير لسه، عمرو فيه شيء لسه. لذلك هو أسلم قبل فتح مكة، شفتوها يدل على بقية خير فيه. أسلم قبل فتح مكة الرجل، وكان فارسا، يعني كان يلاقي الأقران فارس. معاوية ولا مرة عرف عنه فروسية، ولا أنه صرع أقران، ولا أنه بدع، أبدا لا يعرف عنه هذا. وعلشان يعوضوا هذا العار وهذا الضعف، راحوا ألفون لحديث موضوع فارغ، أنه معاوية أجى صارع واحد، مصارع يعني زي مصارع حرة هيك مش بالسيف، صارع أحد الناس أيام الرسول فصرعه معاوية. فالنبي قال: ما صارع معاوية أحدا إلا صرع. والله كذب، طبعا العلماء قالوا كذب، والله كذب. قال معاوية: ما صارع أحد إلا صرع. طيب يورجينا ليش ما دخل معالي ويصارعه، وش الكلام الفارغ هذا؟ يعني شيء مضحك. على كل حال، فقام عمرو بن العاص فزعا يرجع: إن لله وإنا راجعون، إن لله. كارثة، مات يعني فعلا. حتى دخل على معاوية فقال له معاوية: ما شأنك؟ قال: قتل عمار. شوف الآن أنا بسميه الطاغية، ها خلاص خلاص، هو هيك سب وإلعن هو الطاغية، عندي طاغية وطاغية فعلا. شوف الطاغية كيف يستخف بكل شيء، ولا هو لا يخاف الدار، لا يخاف من الله ولا الدار الآخرة، ولا هم ولا يرجو الدار الآخرة. قتل عمار، فقال معاوية: قد قتل عمار، فماذا؟ شفت بكل بساطة عمر خاف فزع ويسترجع. معاوية بكل بساطة بكل هدوء أعصاب وبرود دم: قد قتل عمار، فماذا؟ قال له: وإيش يعني؟ إيش مالك؟ الله أكبر على الرجل هذا يا أخي، الله أكبر عليه فعلا، كم أبغضه في الله هذا الرجل، أقسم بالله. قال: قد قتل عمار، فماذا؟ قال عمر: سمعت رسول الله يقول: تقتله الفئة الباغية. فقال له معاوية: ضحطت في بولك، زلقت في بولتك يعني، قيل أدب، أنا صعلوك، هو كما قلنا في الحلقة السابقة هو صعلوك، أسلوبه كلامه كلام صعليك، مع الكبار يتكلم هكذا ما عندوش مشكلة يعني. قال له: ضحطت في بولك، كإنسان بال ثم هي زلق في بوله فوقها يعني، مسبة هذه. ضحطت في بولك، أو نحن قتلنا؟ إنما قتله علي وأصحابه، جاءوا به حتى ألقوه بين رماحنا، أو قال: بين سيوفنا. الله أكبر يا أخي، يا ما شاء الله. هذا الرجل أنا أقول لكم لو كان عنده ذرة من خوف من الله تبارك وتعالى أو رجاء للدار الآخرة، على الأقل لبدر منه ما يبدو من مين؟ من عمر، لم تقع لونه ولقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم غفرا، لا حول ولا قوة إلا بالله، قد قتل؟ نعم، إنا لله، على الأقل على الأقل. أبدا، كل برود، قال له: قتل، فماذا؟ وروى الحديث وعارفه، وهي عرفه الآن. ابن تيمية يعني الله يعينه، الله يعين كل واحد مهما كان ذكيا وحافظا وإماما، لما يتصدى وينتدب نفسه للدفاع عن باطل ما ينفعش. قلت لكم العبقرية تستحيل حماقة في حالتين: حين تقلد، وحين تنتدب نفسها للدفاع عن باطل تصبح حماقة. ابن تيمية راح أجا أخذ حاول، مش قادر مسكين، مش هاين عليه، لازم ندافع عنه بأي طريقة. ما ينفع. الأمور واضحة يا معاوية يا ابن تيمية، الأمور واضحة تماما. هنا بيجي بحاول يدافع عن قضية الخلافة 30، طبعا من الحجج ضد معاوية أن النبي صح عنه أنه قال خلافة النبوة، أو قال في حديث آخر رواية أخرى: الخلافة بعد 30 سنة يعني، ثم تكون ملكا عاضا، في حديث: ثم يؤتي الله الملك من يشاء، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. واضح جدا هذا، فلازم يفهم معاوية أنه الآن قاعد يتصدى لدفن مشروع الخلافة النبوي وتأسيس ماذا؟ ملك عاض، ملك ضد الخلافة، خلافة شيء والملك شيء، فالحجة ضد فابن تيمية حيدافع، قال لك: لا أكيد الحديث بيعرفوش، بده دافع. فإيش قال ابن تيمية؟ وأما قوله ابن مطهر: الخلافة 30 سنة ونحو ذلك، فهذه الأحاديث لم تكن مشهورة شهرة يعلمها مثل أولئك، مثل أولئك. أها، يعني معاوية صار الحين علماته عقد حاله، وزنه بسيط ومش متعمق في العلم والدين، هذا صح، حقيقة هذا صح. معاوية وقتش أسلم يا حبيبي؟ عام الفتح، يعني ما قعدش مع الرسول إيه الزلم إيه إلا زهاء سنتين فقط، صحيح؟ ولم يكن ممن يلازم النبي، ولا ممن يحرص على مجلس النبي، ولا علم النبي، بدليل ما صح وعملنا له حلقات واسعة مسهبة أن النبي يبعث له مرة ومرة، قيل وثالثة، تعال اكتب لي، تعال عندي حاجة، يقول آه بأكل، يتعلل بطعامه وكرشه، يعني أنا بأكل مش فضيلك. حريص كثير على العلم، هو متشرف مجلس النبي، هو الذي رد أحاديث كثيرة للنبي كثيرة. فطبعا هنا ابن تيمية أصاب وتناقض مع مواقع أخرى، مجتهد ولا شك أنه من فقهاء الصحابة، مجتهد وفقيه. الآن مثل أولئك حرام، معاوية ما تظلموهوش، ما كان متفرغ، ما كان عنده علم كثير، ما كان عنده إحاطة، ما كان عنده هالحفظ له، فهذا الحديث أكيد خفي عليه. شفتوا التناقضات كيف؟ إيه ما تفوت عليكم، دق في كل ما تقرأ. إنما هي من نقل الخاصة، وهو مش منهم، صح مش منهم، هذا صح، وليست من أحاديث الصحيحين وغيرهما. والعجيب أن لابن تيمية، طبعا ابن تيمية لا يخفى، هو شيخ الإسلام، لا يخفى أنه مش شرط. وبعدين بالله عليك إيش كلمة هذه؟ إيش الصحيحين هذه؟ شيء جنن هذا. في أيام معاوية في شيء اسمه صحيحين وغير صحيحين. يعني معاوية مات سنة 60، والبخاري 256، والإمام مسلم إيه في نص القرن، في العقد السابع. مش معقول، شو صحيح ما صحيحين؟ بعدين أنت ابن تيمية عندك رسالة ممتازة، قاعدة، عامل قاعدة لازلت مخطوطة في المكتبة الظاهرية، من وين تعرفنا عليها؟ من الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة، قال وأنا قرأت بخط شيخ الإسلام قاعدة له حول حديث الخلافة 30 وصححه، عامل عليه جزء كامل في تصحيح الحديث. وممن صححه أحسن ألباني 9 من ابن تيمية والحافظ والذهبي والحاكم وابن حبان، وهو صححه الشيخ الألباني. الحين صار إيش قال لك؟ مش من أحاديث الصحيحين، ما يضرش، فلاش علاقة، صحيح صحيح، في الصحيحين في غير الصحيحين. الصحيحان لم يستوعب الصحيح، صحيح؟ الصحيحان لم يستوعب الصحيح، وكأي من حديث في غير الصحيحين هو أصح مما إيه؟ من بعض ما في الصحيحين، ومش في الصحيحين، ملاش علاقة. يعني كلام غريب جدا. قال وإذا كان عبد الملك ابن مروان خفي عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديثي عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها ونحو ذلك، حتى إيه؟ هدم ما فعله ابن الزبير، ثم لما بلغه ذلك قال وددت أني وليته من ذلك أو وليته من ذلك ما تولاه. مع أن حديث عائشة هذا ثابت صحيح متفق عليه عند أهل العلم، فلأن يخفى، وخليه الكلام كله متناقض، يعني قال لك وإذا كان عبد الملك، كان عبد الملك صار أفضل من معاوية وأعلم منه، شفتوا هاي مشكلة. الآن رجع قال لك إذا عبد الملك خفي عليه يعني يخفى على معاوية، يعني صار معاوية أقل عبد الملك. يا سلام على التناقض الجميل، إيه التناقض هذا؟ كيف يا أخي كيف الإنسان يخفى الأشياء هذه؟ هذا ابن تيمية، طبعا ابن تيمية شو الحين جن جنونهم من كيف بنتقده؟ لا هو مش نبي، أنا بحترمه رحمة الله عليه وبدعو له أن الله يعفو عنه ويسامحه ويغفر له ويرضى عنه كمان، بس مش نبي هذا يا بابا، ومتناقض كثيرا، يتناقض كثيرا في مسائل ابن تيمية بشكل واضح وصارخ، ويفتي بالشيء وضده، انتبه، ويحكي أشياء مرات ويكذب أحاديث متواترة، مثل حديث إيه؟ من كنت مولا فعلي مولا، اللهم والي من ولا وعاد من عدا، قال أوله ضعيف والجزء الثاني مكذوب. أنا أقول لك متواتر كما قال العلماء الطبري أبو العباس ابن عقدة الحفاظ الكبار، ورد عليه الشيخ الألباني متعجبا منه، كيف تطعن في حديث متواتر؟ فابن تيمية مش نبي، انتبهوا، مش ملك بيتكلم باسم العلم، شيخ عظيم وحافظ كبير يتناقض ويغلط ويخطئ. وين يتناقض؟ يغلط، سنقول له أخطأت، تناقضت، سوري، ما نقدرش نجيز هذا الكلام، لابد أن نرده. تعلموا الكلام هذا، لا هم بدون يكون إيش؟ عبيد للسلطان وعبيد للمشايخ، ونردد كل شيء ترديدا كالببغاوات، نلغي عقولنا. هذه العقلية أضرت بالأمة، أنا أقول لكم هذه العقلية استبقت الطغيان على جميع مستويات الاجتماع والسياسي والثقافي، أبدأ انتبهوا. المهم قال ولئن كان عبد الملك كذا كذا كذا، قال فلا أن يخفى على معاوية وأصحابه قوله الخلافة بعد 30 سنة ثم تصير ملكا بطريق الأولى. وين الأولى؟ من كذا نفهم ليش الأولى؟ عبد الملك أحسن وأفضل وأعلى من معاوية؟ ممكن، بس هو لا يلتزم هذا ولا يقول، الحين بده يقوله صار، مش معقول مش معقول. طيب مع أن هذا في أول خلافة علي رضي الله عنه، لا يدل على علي عينا، وإنما علمت دلالته على ذلك لما مات رضي الله عنه، مع أنه ليس نصاً في إثبات خليفة معين. مش حيفيد ابن تيمية، تعرفوا ليش؟ لأن معاوية يعرف فيما بينه وبين نفسه أنه لا يطلب خلافة نبوية، ويطلب ملكاً، ويتوسل وسائل خسيسة والإجرامية الميكافيلية لتأسيس الملك، وبدليل أنه لما صار ملكاً تصرف عاش ومات كملك، وورث المملكة لابنه الخليع المتهتك يزيد، وبالسيف وبالذهب. فمعاوية يفهم من نفسه ما لا إيه يدعيه ابن تيمية فيه من غفلة وبساطة وطيبة وبراءة، يا حرام، براءة أطفال. شو الكلام هذا؟ عيب برضو نحن الكلام هذا. فأنا علقت على الهامش، قلت سلمنا، لكن هل خفي عليه حديث عمار تقتله الفئة الباغية وهو أحد رواته؟ تفضل. قلت لي خفي علي هذا، وفي أول خلافة علي، ولسه عليه مشي، خلينا نعرف الخلافة ونحسبها 30 بموت علي وستة أشهر الحسن. إيه كويس، سلمنا يا ابن تيمية، سلمنا. وقاعد أنت تعرف المعاوية ما يعرفه من نفسي أصلا، ولم يعرفه التاريخ منه، تخلق معاوية أسطوري، سلمنا. فهل خفي على معاوية وهو أحد رواة تقتله الفئة الباغية حديث الفئة الباغية؟ يلا، هذا السؤال بدي أفهم أنا. وبعدين في قارعة كبيرة جدا جدا، عارف، لو استظهروا بالثقلين على أن ينفذوا منها ما نفذوا، طب قتل عمار، ماذا فعل معاوية بعدها؟ صح؟ أضعف الإيمان لو الرجل عنده ذرة صدق أن يقول إذن نحن الفئة الباغية. واضح أن النبي حين قال أبشر عمار تقتلك الفئة الباغية، ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية، يدعوهم ويدعونه، أن النبي ما ذكرنا كبغاء في معرض المدح ولا الثناء، لكن في معرض ماذا؟ الذم، ولم صحيح، ومش شيء أكثر من هيك لسه هنقول. فأنا معناها أصبحت مصداقا لهذا الحديث، أنا صدقت هذا الحديث عمليا. أضعف الإيمان، أتوب إلى الله وأنزع ما أنا فيه، أقيلوني وأجي أبوس على رأس علي وعلى رجلي من تحت وقبل إيديه والله، وأسبك الدموع وأقول له يا أبا الحسن اعفو عني، عفى الله عنك، واستغفر لي الله، ظلمت نفسي ظلما كثيرا، أنا الباغي، أنا رأس الأمة الباغية، أنا رأس الفئة الباغية، أنا رأس الدعاء إلى النار بنص نبيي إذا كان يؤمن به نبيا. هل فعل معاوية هذا؟ سوف ترون ماذا فعل. هتقول لي قديش الأمور واضحة؟ أنا أقسم بالذي أنزل الفرقان والزبور القرآن، الأمور أوضح من الواضح، صح؟ أنا نفسي مش قادر أفهم كيف العلماء مش قادرين يفهموا الكلام هذا، وهو لا يحتاج إلى فهم، منفهم إنجاز هذا الاشتقاق، هذا اشتقاق فرنسي، الفرنسيين بعبروا عشان هذه، منفهم بذاته. هذا الكلام اللي هقول لك مفهوم، منفهم. لكن الهوى يا جماعة يوجب العمى، الهوى يوجب العمى، والعمى يوجب الردى. هتلاقي نفسك اتدهورت في 50 مصيبة دون أن تدري بسبب الهوى. هذا الكلام وحده يكفي، هذه الكلمات لحالها تكفي تخلي كل واحد يتراجع. فعلا كلام منطقي. لا فيش، يركبون رؤوسهم، اركبوا رؤوسكم. الحمد لله، والله العظيم أنا لا أكل بهذه الحلقات، لا أكل بها لا خبزا ولا رزقا، والله العظيم الحمد لله أنا بهذه الحلقات لا يدفعني أحد ولا يطلب مني أحد، والله العظيم أقسم بالله أفعلها لوجه الله وحدي هكذا. أنتم اسألوا نواياكم واسألوا أنفسكم لما تردون الحق ومن أجل ماذا، وعينكم على ماذا، مرة على السلطان ومرة على المؤسسة ومرة على جماعتكم ومرة على نفوسكم. لا، لابد نحاول نكسر رأس عدنان إبراهيم هذا، ونثبت للناس أنه جاهل ومش عالم ومش فاهم وبيحكي غلط، مش مشكلة، ما يهمنيش أنا، ما يهمني صدقت وكذبت واتبعني الناس، أنا بدي حد يتبعني أصلا أنا يهمني أن أفرغ ما عندي وأن أبرئ ذمتي، حتى إذا لقيت ربي أقول يا ربي أنت أعلم بما في نفسي وخلاص، وحجتي بيني وبين ربي. أنتم كل منكم حجيج نفسه غدا بين يدي الله وبين يدي أهل البيت وأصحاب رسول الله وبين يدي المصطفى الشفيع صاحب المقام المحمود، والله سوف ترون. وأنا فاهم الأمور، الأمور واضحة جدا جدا جدا. سيقول لكم من أجل ماذا، ماذا كنتم تنتظرون يا أمتي مني لكي أبين لكم، وأنا أفصح من نطق لغتكم، بينت لكم وقلت لكم كلاما فصلا جدا لا هزلا واضحا، لما رددتموه، لما تهوقتم فيه، وقد ألزمكم فلان وفلان وفلان، إن شاء الله يعدني منهم بخمسين إلزاما عدة مرات، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. الأمور واضحة يا أخي، عارفين لماذا؟ نوع منه كمان كسل يا جماعة، العالم والمفكر والإنسان العادي الكسول لا يستطيع أن يغير حجرة واحدة في بناء الفكري. تعرفون لماذا؟ البناء الفكري هذا مثل الجهاز السحري. أحسنت. إذا غيرت حجرة واحدة لابد أن يتغير تقريباً إيه مرات إيه؟ مجمل شكل، حتعود تعيد ترتيب أشياء كثيرة. أنا أقول لك كيف؟ أنت الآن إذا إيه؟ آمنت بكلامي هذا أو صدقته جزئياً أن معاوية هذا كان إيه طاغية وكان باغياً وكان من أمة الضلالة وكان خداعاً كبيراً وأفاكاً وغداراً كما قال أبو إسحاق السبيعي ومتهتكاً كما قال الشريك بن عبد الله القاضي وتتلو الأخيري، آمنت بهذا، هذا سوف يجب عليك تراجع أشياء كثيرة جداً جداً جداً في الحديث وفي العقيدة وفي الفقه وفي النقل وفي العقل وفي التاريخ وفي الأدبيات وفي شغلات كبيرة، وسوف تضطر أن تراجع برضو إيه نظرية عدالة الصحابة والصحابة ومعصومية الصحابة، يعني إيه بالمعنى الحقيقي بصراحة والموضوع الحقيقي، وهذا مرهق جداً ومتعب وحيسد عليك أبواب كثير جداً. تقولها صعب، ما اقدرش اطلع على المنبر وزي اول بتتكلم بسهوله، حيحرجني في اشياء كثيره جدا جدا. طيب اذا هذا امام الفئه الباغيه، الفئه الباغيه هذه كان فيها رؤوس اخرى غير معاويه، فلان وعلان والناس اللي دافعوا عنه، وبعدين سيدنا الامام احمد دافع عنه وقال بتكلم في معاويه كذا كذا، ولا يؤكل ولا يشارب ولا كذا، ويطعن فيه وهذاك طعن فيه وابن تيميه والعلماء كلهم، ايش حنعمل؟ ورطه كبيره صح؟ لا لا لا لا لا، ايش دخل المشكله؟ بديش معاويه رضي الله عنه وارضاه وقدس الله سره الكريم وحشرنا الله، العيد البعيد البعيد الله حشرهم الله، مش حقوله بصراحة، وحشرهم الله معه وحيرتاح. روح ارتاح يا كسول، احنا لسنا كسلح ان شاء الله، احنا عندنا جراء وعندنا شجاعة. وانا اقول لك دائما اقول لحالي انا اكتشفت في اخر ساعة من عمري، بعد ما صار عمري الله اعلم قديش عاد ويمكن اكون مؤلف لي كتب 50-60-100 ما عنديش مشكلة أقول لك أنت ما عندك إيش مؤلفات؟ أنا كنت ألف الكتاب في ليلة بفضل الله، أنا ألفت بضعة كتب والله في ليلة، في ليلة وبعضها في 3 ليالي وبعضها في 9 ليالي كما أتكلم هكذا صار أنا ألف، أنا ما عندي مشكلة، ما عندي مشكلة، لكن توقفت هكذا ازدراء بنفسي وبما عندي، أو أسأل الله لي ولكم الزيادة والفضل. ممكن أكون بعدين بعد 20-30 سنة ألفت لي 50-60-70 كتاب وحققت أشياء في آخر ساعة، لو تبين لي أنني كنت إيه مخطئا في مذهبي في معتقدي الأشعري في كذا، أنا سأعلن على الملأ أقول لهم انتبهوا، اكتشفت أنا كنت مخطئاً، مش هذا السبيل الأمثل للحق، السبيل الأمثل للحق كذا. الآن حول الآن حتبدأ من جديد، حبدأ طفلاً صغيراً في مذهب وطريقة لا أفهم فيها شيئاً، حبدأ متعلم عنده علماء ما عندك مشكلة، وألقى الله متعلماً. هذا طلب الحق يا جماعة. أما يقول حالي لا وانت وين، انت صرت الشيخ الشيخ العلامة الفهامة مش عارف ايه وطلعوك وطبعوا كتبك، تبدأ الحين تقول للناس ان انا خلاص هذا كله بدي كذا وبدي ابدأ من جديد. ايه ابدأ من جديد، ما عندي مشكلة في اي باب من الابواب او في اي علم او حتى في المذهب كله، ما عنديش مشكلة، لازم يكون عندنا ايه هذا الاستعداد يا جماعة. ليه؟ لانه في الاخير عارف ليه انا لا بدي الحق ولا بدي العلم ولا بدي شغل هذه للناس او للدنيا، يلعن ابو الدنيا، ايه الدنيا كلام فارغ، بدي عشان افك رقبتي يوم القيامة عشان أسعد، وممكن أسعد بساعة واحدة في عمري. أقول لهم يا جماعة أنا اكتشفت أني كنت على غلط، كل غلط، أنا حبت من جديد بطل وأموت بعد ساعة ما كنتش أعرف، الله يقول لي خلاص هذه دخلتك الجنة. ويمكن العكس لو ما عملتش وموتت، الله يقول لي أنت كنت كذاب دجال، أنت كنت تعبد نفسك ولا تعبدني، كيف يا رب أنا عبدتك وبقى؟ ويقول لا كذاب، حين عرفت الحق قلت لنفسك كيف أعود وقد ألفت 70 مجلداً، كيف أعود وأنا صرت من مشايخ الإسلام الكبار في هذا العصر وطلعت في التلفزيون وعندي حلقات وعندي مسلسلات وعندي تلاميذ وعندي مدارس وعندي دا دا دا دا. كيف أعود وأصبح إيه متعلماً؟ فأنت عبدت نفسك، وفعلاً تماماً ستبحر أمام رب العالمين، وعلم صحيح أنت ما عبدتني كذاب، أنت أخذت المشيخ والعلم والكتب عشان تعبد نفسك، إني أنا تقول أنت الشيخ وأنت عند نفسك رب وإله تعبد نفسك، شيء خطير هذا. اللهم إن الحق حقاً وارزقنا اتباعه، نتوسل إليك بقدسك وبجلالك أن تعمر قلوبنا بمعرفتك وخشيتك، وأن تعطينا الجرأة والجسارة والشجاعة والصدق أن نبحث عن الحق وأن نصدع به بعد أن تمنحنا التوفيق أن نلقاه ونجده يا رب العالمين. اللهم آمين. انتهى وقت الحلقة بسرعة هكذا، فالسلام عليكم ورحمة الله.